باب التمتع والكراهة والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي. هذا باب عقده ببيان أن الأنساك ثلاث، أن الأنساك ثلاثة: تمتع وقران وإفراد. وقد اختلف أهل العلم الفقهاء على تنوع مذاهبهم أيها أفضل، من فضل التمتع لأن النبي صلى الله عليه وسلم تمناه وأمر به، ومن فضل القران وهذا هو القول الراجح لأن النبي صلى الله عليه وسلم اختاره الله له، اختار الله لنبي صلى الله عليه وسلم أن يكون قارنا، وهذا هو المذهب الراجح. ومنهم من فضل الإفراد، وعلى كل حال كل له وجهة نظره، لكن الذي نراه أن ما اختاره الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم هو الأولى وإليه التمتع. وهذا وفصل الحج أيضا من أحكام التي يراها الإمام البخاري رحمه الله تعالى مشروعية فسخ الحج، وجمهور الفقهاء أو العلماء يرون أنه منسوخ إلا لتلك السنة، وهذا لا دليل عليه ولا يوجد دليل على النسخ، وإنما هو مشروع، وهو الذي دل عليه تبويب البخاري رحمه الله تعالى فسخ الحج